الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالسنا في شرح كتاب الدرر البهية في المسائل الفقهية لمؤلفه محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله بعد كتاب الخصومة، قال: كتاب الحدود. والحدود جمع حد، والحد في اللغة معناه المنع، وأما الحد في الشرع وفي الاصطلاح فهو عقوبة مقدرة، هو عقوبة مقدرة، يعني هي الحدود هي عبارة عن عقوبات مقدرة في الشرع، رتبها وجعلها الله تبارك وتعالى على بعض الذنوب والمعاصي، كحد الزنا وحد السرقة وحد القذف وحد شرب الخمر وهلم جرا. إذن هذا هو معنى الحدود في اللغة وفي الاصطلاح. قال المؤلف تحت هذا الكتاب، كتاب الحدود، قال: باب حد الزنا. إذن فالزنا من الذنوب التي رتب عليها أو رتب عليه حد من الحدود الشرعية. والزنا يعني كما نعلم هو أن يجامع الرجل امرأة أجنبية عنه، يعني ليست بزوجة ولا أمة، هذا هو الزنا. والزنا محرم بالكتاب والسنة والإجماع، قال الله تبارك وتعالى في كتابه: ولا تقربوا الزنا. وجاءت أحاديث كثيرة في السنة تدل على تحريم الزنا وأنه من كبائر الذنوب، وأجمع العلماء بل وأجمعت الأمة على أن الزنا محرم، بل هو من كبائر الذنوب. والزنا من الأفعال التي رتب عليها الشارع الحكيم حداً وعقوبة، لهذا قال الإمام الشوكاني رحمة الله عليه تحت هذا الكتاب، كتاب الحدود، قال: باب حد الزنا. يعني ما هو حد من يقع في الزنا والعياذ بالله؟ قال المؤلف رحمه الله: إن كان بكرا حرا جلد 100 جلدة، وبعد الجلد يغرب عاما أي سنة، وإن كان ثيبا جلد كما يجلد البكر ثم يرجم حتى يموت. إذن ففي حد الزنا يفرق بين البكر والثيب المحصن، كما يفرق أيضا بين الحر والعبد. ولهذا ذكر المؤلف رحمة الله عليه هذا التقسيم، قال: إن كان بكرا حرا. فهذا التقسيم من المؤلف رحمه الله يدل على أن هذه الأقسام يختلف حكمها، يختلف حكمها في هذا الباب. فمن زنى وهو بكر يختلف حكمه عن من زنى وهو ثيب محصن، ومن زنى وهو حر يختلف حكمه عن من زنى وهو عبد. إذن فالبكر الحر إذا زنى فيجلد كما قال المؤلف 100 جلدة. ولكن من هو البكر؟ يعني ما هو حد تعريف البكر الذي يجلد في الزنا ولا يرجم؟ وما هو حد الثيب المحصن الذي يرجم في الزنا؟ لأنه كما سيأتي الثيب المحصن إذا زنى يرجم، وأما البكر فلا يرجم وإنما يكتفى بجلده. فمن هو البكر ومن هو المحصن؟ نبدأ أولا بتعريف المحصن والثيب، لأننا إذا عرفنا المحصن والثيب فمن لم يكن محصنا فهو بكر، من لم يكن محصنا فهو بكر. من هو المحصن والثيب الذي إذا زنى رجم بالحجارة حتى الموت كما سيأتي؟ قال العلماء المحصن هو كل من جامع ووطئ في نكاح صحيح، يعني كل شخص جامع ووطئ في نكاح في زواج صحيح فإنه ينطبق عليه تعريف الثيب وتعريف المحصن. إذن فالشخص الذي تزوج وجامع امرأته في هذا الزواج وكان ذلك الزواج صحيحا فهذا الشخص ينطبق عليه تعريف المحصن، وإذا زنى حكمه الرجم بالحجارة حتى الموت. ومن لم يكن محصنا فهو بكر، فهو بكر إذا زنى نقيم عليه الحد فنجلده 100 جلدة ولا نرجمه بالحجارة. ولذلك لو أن شخصا زنى والعياذ بالله وهو بكر فنجلده كما سيأتي 100 جلدة. ثم بعد ذلك إن زنى مرة أخرى فهل نقول هو محصن لأنه سبق وأن جامع امرأة، سبق له أن جامع امرأة وبالتالي فهو محصن وثيب؟ نقول لا، حتى لو سبق له أن وطئ امرأة ومع ذلك لا ينطبق عليه وصف المحصن، لأن المحصن هو من وطئ في نكاح صحيح في زواج صحيح، يعني لابد أن يطأ المرأة التي تزوجها زواجا صحيحا وبعقد صحيح حتى يسمى محصن. ولذلك لو أن البكر زنى 100 مرة والعياذ بالله فإنه لا يكون بذلك محصنا ويبقى ماذا؟ ويبقى بكرا، ويبقى بكرا. وهكذا لو أن الرجل كانت له أمة، لو أن الرجل كانت له أمة وجامعها، والرجل يجوز له أن يجامع أمته كما قال تبارك وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. إذن فمن أتى أمته فهو غير ملوم. فنقول هذا الرجل أتى أمته ولكن مع ذلك لا يعد في الشرع محصنا، لأنه لم يجامع امرأة تزوجها زواجا صحيحا، لم يتزوج امرأة تزوجها زواجا صحيحا. إذن فهذا هو المحصن في الشرع. طيب نعود الآن إلى كلام المؤلف، يقول إن كان بكرا، إذن عرفنا من هو البكر. إذن البكر هو غير المحصن، كل من لم ينطبق عليه تعريف المحصن والثيب فهو بكر، فهو بكر. قال إن كان بكرا حرا، إذن هذا الحكم الذي سيذكره المؤلف هذا يتعلق بالحر، وهو الجلد 100 جلدة، لأن من جامع وهو عبد ليس بحر فلا يجلد 100 جلدة، وإنما يجلد 50 جلدة، وإنما يجلد 50 جلدة، يعني حد العبد على النصف من حد الحر. والدليل على ذلك ما جاء في سورة النساء، قال الله تبارك وتعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، إلى أن قال تعالى فإذا أحصن، يعني هذه الأمة والفتيات المؤمنات، فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. إذن فالشخص الذي يزني وهو ليس بحر بل هو عبد أو أمة، يعني أنثى أمة، فتجلد 50 جلدة، والعبد يجلد 50 جلدة. وأما من كان بكرا وحرا فإنه يجلد ماذا؟ 100 جلدة كما ذكر المؤلف. قال إن كان بكرا حرا جلد 100 جلدة، إذن فالبكر الحر يجلد إذا زنى 100 جلدة. والجلد يكون بالصوت ونحو ذلك، الجلد يكون بالصوت ونحو ذلك، خشبة أو طرف ثوب ونحو ذلك. والدليل على أن الزاني البكر يجلد 30 جلدة، دليل على ذلك أولا عموم قول الله تبارك وتعالى في سورة النور الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. والدليل على ذلك من السنة ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، يعني وتغريب عام، البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، أي تغريب عام كامل. إذن فذكر النبي عليه الصلاة والسلام بأن البكر إذا زنى ببكر فحكمهما ماذا؟ الجلد، ويجلدون 100 جلدة، يجلدان يعني الزاني والزانية 100 جلدة، البكر بالبكر جلد 100. إذن فالبكر إذا زنى سواء كان رجلا أو أنثى فإنه يجلد 100 جلدة. قال المؤلف رحمه الله وبعد الجلد يغرب عاما، يعني بعد أن يجلد، بعد أن يقام عليه حد الجلد، يعني ينفى من مدينته إلى مدينة أخرى، ينفى من مدينته إلى مدينة أخرى. ولهذا قال وبعد الجلد يغرب عاما، يعني ينفى لمدة سنة كاملة، لمدة سنة هجرية كاملة. ولذلك يعني جاء في حديث عبادة ابن الصامت السابق أن النبي عليه الصلاة والسلام قال البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، قال جلد 100 ونفي سنة، أي ينفى عن المدينة التي هو فيها إلى مدينة أخرى لسنة كاملة. واختلف العلماء يعني في هذا التغريب، هل هو حد أم أنه تعزير؟ اختلف العلماء في تغريب الزاني البكر ونفيه عن مدينته إلى مدينة أخرى، يعني هل هو حد؟ كما أن الجلد حد لا يجوز تأخيره وتخلفه، أم أنه مجرد تعزير؟ اختلف العلماء في ذلك. فالذي عليه أكثر العلماء أن هذا التغريب حد، يعني هو تابع للجلد، فكما أن الزاني البكر يجلد فإنه يغرب سنة كاملة، هذا الذي عليه أكثر العلماء. وذهب المالكية إلى أن التغريب حد ولكنه في حق الرجل دون المرأة، هو في حق الرجل دون المرأة، يعني فالذي يغرب عاما إنما هو الرجل، وأما المرأة البكر إذا زنت فإنها لا تغرب بل تبقى في مدينتها، هذا مذهب المالكية. وذهب الحنفية إلى أن هذا التغريب تعزير وليس بحد، وبالتالي فهو راجع إلى الإمام، إلى الحاكم، إلى ولي الأمر، فإذا رأى من المصلحة أن يغرب الزاني غربه، وإن رأى أن يتركه في مدينته تركه. ولكن الظاهر والله تعالى أعلم أن الصواب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه أكثر العلماء من أن التغريب حد وليس بتعزير، ولذلك قارنه النبي عليه الصلاة والسلام بالجلد. ولذلك مر معنا في حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، إذن هذا ما يتعلق بالبكر. قال الإمام الشوكاني رحمه الله بعد ذلك وإن كان ثيبا، يعني الزاني إن كان محصنا ثيبا، يعني سبق له الزواج، تزوج زواجا صحيحا ووطئ وجامع في زواجه فهو ثيب ومحصن، فهذا الثيب والمحصن إذا زنى ما هو حكمه؟ الإمام الشوكاني قال جلد كما يجلد البكر ثم يرجم، أي بالحجارة، حتى يموت. إذن فالإمام النووي الشوكاني عفوا جمع له بين العقوبتين، يعني عقوبة الجلد ثم بعد ذلك يرجى. وهذا الذي ذكره الشوكاني رحمه الله ذهب إليه بعض العلماء، فقالوا الزاني المحصن يجمع له بين الجلد والرجم. قالوا نجلده بكتاب الله ونرجمه بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قالوا نجلده لأن الله تعالى قال في سورة النور: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. إذن قالوا نجلده بنص هذه الآية ثم نرجمه بعد ذلك، لأن حكم المحصن أنه يرجم، والرجم طبعا ثبت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بل كان قرآنا يتلى، يعني الرجم كان قرآنا يتلى ثم نسخت تلاوته وبقي حكمه. ولذلك جاء في الحديث الصحيح عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال: كان مما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في القرآن، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. يقول عمر رضي الله عنه: وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عفوا، يعني قال عمر يعني كان مما نزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام هذه الآية: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة إلى آخر الآية. ثم قال عمر رضي الله عنه: ولولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله قال لا كتبتها، يعني في المصحف، لكتبت هذه الآية في المصحف لا على أنها قرآن يتلى، ولكن حتى لا ينسى الناس، يعني هذا الحكم الشرعي، حتى لا ينكر هذا الحكم الشرعي الذي هو الرجم في حق الشيخ وفي حق المحصن. إذن فالرجم ثابت بالسنة، ثابت بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان قرآنا يتلى ثم نسخت تلاوته. وأما السنة ثابتة في الرجم فهي أحاديث عدة، منها حديث ماعز ابن مالك رضي الله عنه لما زنى وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأقر بالزنا، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام برجمه، رجم بالحجارة حتى مات. وهكذا أيضا المرأة الغامدية، أن المرأة الغامدية لما زنت وأقرت عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا رجمت أيضا بعد أن وضعت ولدها وكانت حاملا، فبعد أن وضعت ولدها أمر النبي عليه الصلاة والسلام برجمها. ومن الأحاديث الدالة على ثبوت الرجم أيضا في زنا المحصن ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وغيره في قصة العسيف، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، فإن اعترفت فارجمها. إذن فالشاهد كما ذكرنا الإمام الشوكاني رحمه الله اختار هذا القول، وهو أن المحصن إذا زنى نجمع له بين العقوبتين، بين الجلد أولا ثم الرجم ثانيا. وذهب بعض العلماء إلى أن الجمع بين الجلد والرجم إنما يكون في حق الشيخ أو الشيخة، يعني العجوز الكبير والمرأة العجوز أيضا، فيجمع لهما بين الجلد والرجم بالحجارة. قالوا وأما الشاب المحصن فإنه إذا زنى يكتفى برجمه فقط. هذا قول لبعض العلماء، وكأنهم أخذوا هذا المعنى من حديث عمر الذي ذكر فيه الآية التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ثم نسخت تلاوتها، الشيخ والشيخة إذا زنيا إلى آخر الآية. وأما أكثر العلماء فإنهم ذهبوا إلى أن المحصن والثيب إذا زنى يكتفى برجمه فقط ولا يجلد، ولا يجلد، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصواب. الصواب أن البكر يجلد وأن المحصن يرجم بالحجارة، والمحصن إذا زنى لا يجمع له بين الرجم والجلد، وإنما يكتفى برجمه فقط، يكتفى برجمه فقط. فإن قال قائل ثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن يجلد الثيب ويرجم، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يجمع للثيب بين الجلد والرجم. فقد مر معنا أن الإمام مسلم خرج في صحيحه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. قال البكر بالبكر، جلد 100 ونفي سنة، تأمل. ثم قال والثيب بالثيب جلد 100 والرجم، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. وهذا الحديث كما قلت في صحيح مسلم، إذن فهو يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع للثيب بين العقوبتين، بين الجلد والرجم. فالجواب أن نقول صحيح، صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، في حديث عبادة، جمع للثيب بين الجلد والرجم، ولكن كان هذا في أول الأمر، كان في البداية، ثم بعد ذلك نسخ هذا الجمع، ثم بعد ذلك نسخ هذا الجمع. والدليل على أن الثيب يرجم فقط ولا يجلد، وأن الجلد الذي ورد في حق الثيب منسوخ، الدليل على ذلك الأحاديث التي جاءت بعد ذلك، الأحاديث التي جاءت بعد ذلك، حديث ماعز لما زنى أمر النبي عليه الصلاة والسلام برجمه ولم يجلد، والغامدية أيضا رجمت ولم تجلد. ومر معنا في حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، لم يقل فإن اعترفت فاجلدها وارجمها، لا، قال فارجمها. فدل ذلك على أن فعل النبي عليه الصلاة والسلام استقر بعد ذلك على الرجم فقط دون الجلد لمن كان محصنا. والدليل على أن حديث عبادة كان في أول الأمر، يعني في بداية حد الزنا، ما جاء في سياق حديث عبادة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. والنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام يعني أشار إلى ما جاء في قول الله تبارك وتعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. إذن فكان في بداية الأمر المرأة إذا زنت وثبت زناها بأربعة شهود أمر الله جل وعلا بإمساكهن في البيوت، يعني نمسكها في البيت ولا تخرج من البيت حتى تموت. قال فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت. قال أو يجعل الله لهن سبيلا، يعني أو ينزل فيهن حكم آخر. فبعد هذه الآية نزل حكم آخر وهو ما جاء في حديث عبادة، قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. إذن هذا هو الحكم الذي نزل أولا في المرأة إذا زنت. قال البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. إذن هذا الحكم نزل في البداية، ولكن بعد ذلك نلاحظ في عدة أحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام اكتفى بالرجم وترك الجلد، مما يدل على أن جلد المحصن نسخ بعد ذلك. ولهذا ابن عبد البر رحمة الله عليه يعني لما يعني تناول هذه المسألة في كتابه التمهيد وذكر هذا المعنى الذي أنا بصدد بسطه وشرحه، قال رحمة الله عليه وإنما نأخذ أو وإنما يؤخذ بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن في أمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني نأخذ بالجديد ونترك القديم، إذا دلت النصوص على أن القديم منسوخ. هذا هو معنى كلامه، قال وإنما يؤخذ بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن فالحاصل أن يعني ما سبق من كلام الشوكاني رحمه الله يدل على أن الشخص إذا زنى وهو بكر حر يجلد مئة جلدة ثم بعد ذلك يغرب سنة كاملة. وأما الثيب فاختلف العلماء كما سبق، يعني هل نجلده مع الرجم يعني قبل الرجم أم نكتفي برجمه، وسبق أن الراجح من أقوال العلماء أنه يكتفى برجم الزاني المحصن، يكتفى برجمه بالحجارة حتى يموت. هذا ما تيسر بيانه في هذا المجلس. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.